النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب الكرام منهم علي ذو الوفا هو ربعة بين البشر من غير طول أو قصر هو ربعة بين البشر من غير طول أو قصر والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر والشعر أسود لونه وجهه صلى الله عليه وسلم أحلى من القمر والوجه حاكاه القمر لم يخلق الله تعالى في الجمال والحسن والكمال والبهاء والهيبة وكمال الصورة مثل وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلق الله تعالى في وجه نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى أزكى الشمائل وأطيبها وأحلى المحاسن وأكملها ولئن أعطى الله نبيه يوسف عليه السلام شطر الحسن فكان مبهرا للأبصار فقد أعطي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحسن كله محمد حبيبي أنا عاشق جمال وأنا محمد حبيبي أنا عاشق جمال أنا اللي ذقت غرام أنا اللي عشت وهام أنا اللي ذقت غرام أنا اللي عشت وهام وكل قصدي مقام محمد حبيبي أنا روى الترمذي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر رواه البخاري ومسلم أتمل بجماله طه الهادي وبخصاله وكان عليه الصلاة والسلام قمري الوجه واسع الجبين في أنفه شيء من الطول الجميل واسع العينين شديد سوادهما وبياضهما فيهما خطوط دقيقة حمراء كان أكحل العينين من غير كحل أهدب الأشفار أي طويل الرموش وكثير الشعر بها أزج الحواجب أي طويل الحاجبين إلى مؤخر العين يكاد حاجباه يلتصقان من غير التصاق مع نقاء بين الحاجبين من الشعر ليس عريضين كأنهما من الفضة الخالصة كالهلالين في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم عظيم الفم واسعه مع شدة الحسن والجمال شديد حمرة الشفتين وكان وسيما أبيض مشربا بالحمرة مفلج الأسنان أي بعيد ما بين الثنايا والرباعيات إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه رزقنا الله تعالى وإياكم رؤية وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام في المنام على صورته يا ريتني شوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن تمسح عن الخد بإيديك دمع الأسل كله شجن يا ريتني صوتك اسمعوا تنس بفؤادي بيزرعوا يا ريتني صوتك اسمعوا تنس بفؤادي بيزرعوا يطلعوا، أنسى الأسى وأنسى الحزن.